فتنة النساء أكبر فتنة كما في الحديث النبوي الشريف. فما القول في البرامج الشاتية التي يسهل فيها التواصل بين الإخوان والأخوات؟ هل يجوز دخول الأخوات عليها؟ سبق أن تكلمت في هذه المسألة وأرى والله أعلم أنه لا يجوز الدخول عليها إلا للحاجة الملحة. المهم أنه لا يجوز الدخول إلا للحاجة، وتكون الأخت ملتزمة غاية في الالتزام في حديثها، لا تخضع بالقول ولا يعني تأتي بما يثير الغريزة أو الشهوة. وإن كان ولا بد فالحمد لله فرصة الكتابة تغني عن الصوت، الكتابة تغني، فيكفي إن شاء الله مسألة الإيه الكتابة إن كان من وراء هذه الكتابة خير، والله أعلم.